حبيبي. يا حبيبي حبيبي أنا يا حياتي أنا. ويقول بالهنا ويلا هوا اغمن نور الهوا

مطرحنا ولا يجينا وغير شموع الفرح ما تشوفنا ولا يعرف الحزن مطرحنا